خصص حياته كلها قضاها في دراسة المخطوطات والاختلاف بين الأناجيل نفسها وعدد الاختلافات الكثيرة، ده بيديك إيحاء إن المعلومات اللي بتتقال في قصة عيسى عليه السلام وعن الحواريين معلومات كلها فيها شك وكلها فيها مرية، ده فضلا على شغلنا احنا في المقارنة بين النسخ. لكن انا قلت اقول الكلام ده ليه؟ لان كتير من الناس بيفكر ان المسألة مسألة القصد منها ان احنا نتصارع عشان نحرج فلان او فلان، لا ده حوار بين الاديان، فين الحق وفين الباطل، ده دين محمد صلى الله عليه وسلم وده اللي عندكم، واحنا بنقرأ ونقارن كعقلاء مع سائر الناس اللي بيتفرجوا علينا او بيشاهدوا البرنامج. فكان اخر ما تكلم الاستاذ اللي هو بارت ايرمان، ده بروفيسور متخصص لاعلى درجات التخصص فيما يتعلق بالعهد الجديد، اناجيل منسوبة الى عيسى، اصلها متى ظهر وايه المتبقي منها، لان الراجل ده حكايه فعلا صراحه يعني. فالمهم قابله مين؟ واحد مسلم اسمه نبيه الصباح، كان ده رايح هناك في زياره علميه، تقابل مع الاخ ده اللي اسمه نبيه، ونبيه عمل معه حوار، فكان من ضمن الحوار بيقول له الى اي مدى يعتبر الجمهور الذي تخاطبه you speak to consider your work academic work as an insult ان اعمالك الاكاديمية يعتبر تهديدا لعقيدتهم. فطبعا احنا عرضنا الكلام ده ووقفنا عند اجابة في سؤال هو قالها، لكن انا بس حبيت اقول كده على اساس الفكرة اللي اتكلم عنها نبيه الصباح. قال ان وهو بيرد بارت ايرمان ده الاستاذ، قال له ان بيبقوا قاعدين يسمعوني ويتمنوا انني ما اعرفش اوفق في الكلام واهزم واسقط من على الارض، وغير كده كمان ان بيعتبروا ان كلامي ده بيحرق دمهم لان كده تشكيك في المقدس عندهم، فبيبقوا قاعدين دمهم بيغلي. ده نص كلام هذا البروفيسور الامريكي المتخصص في اعلى الجامعات اللي موجودة في امريكا والعالم يعني. To their faith. Usually that's only when I'm doing a public debate. Because usually when I do a debate it's almost always with a conservative evangelical Christian. But I love that thing you do to disarm them, where you say, how many of you are seeing this? Exactly. Did that with Craig Evans. بقول انا اغلب اللي بيحضروا طبعا له من المسيحيين المحافظين المتعصبين لدينهم كده يعني، وناس من اللي كنت بناظرهم زي كيريغ ايفانز وكايل باك من اكابر العلماء، كنا في شمال الباما. كنيسة متدينة جدا. كانوا مهذبين. لكن بالطبع كانت دماغهم تغلي من كلامي وكانوا يرغبون لو اني اسقط منهزما. اجابة الدكتور ايرمان على سؤالي كان المغزى منها ان الحساسية الدينية لابد ان تحيد جانبا امام هيبة البحث الاكاديمي، وأن الأبحاث الأكاديمية المؤيدة بأدلة لا يجب أن تعتبر تهديد للإيمان بل تأييد للحق. تمام، يعني هي مش هتأثر طالما أنت راجل مؤمن وعايز تعرف الحق، فالأبحاث هتدلك على الحق، يبقى مفيش داعي إن بقى مثلا حد يتعصب ولا يقول ولا مش عارف إيه البرامج دي بتهدد النصارى وبتتكلم على النصارى بشكل معرفش إيه. طبعا إحنا ما عندناش اي مشكلة في هذا الجانب ان احنا نسمع من النصارى ما هو اسوأ الاف المرات إذا ما قورنت بالبرامج التي تعد مثلا في قناة زكاة البصيرة، لما تسمع زكريا بطرس والشتيمة الوقحة اللي بيشتم فيها النبي عليه السلام، بيشتموا شتيمة قذرة، ومجرد بس ايه تطاول، يعني مش حاجة علمية يقدر يستند إليها. يعني هو لما يجي مثلا يلقي شبهة ولا حاجة ولا كلام، فبيبقى كلام القصد منه التجريح وتجريح شعور المسلمين، مش انه بيعرض حقيقة عشان الناس تقارن بين اللي هنا واللي هنا. زي ما احنا بنقول دلوقتي، يعني احنا جايبين النص من القرآن وبنجيب النص من عندهم وبنقول يا جماعة قارنوا وحددوا انتم احكموا انتم، لكن هو ما بيعملش كده. والقنوات اللي هي على نفس المستوى بتاع الاسفاف بتاعه، ما فيش حد منهم اتكلم ولا عقب على حتى الاسلوب اللي احنا قلناه فيما يتعلق ب ثم شتان ودراسة النص مقارن في مئات الحلقات ذكرناها على قناة البصيرة، ولا واحد منهم اتكلم. واللي بيتكلم نادر لو اتكلم عشان يرد عليك، بيبقى ساكت خالص وكلامه بيبقى مكشوف. لذلك هنا احنا لا نبحث عن ان احنا نعمل اثارة او فتنة، ولكن ما ينفعش ان واحد يجي يفرض وجهة نظره وهي باطلة على امة زي امة الاسلام عشان مستضعفة. ده احنا بنحاور وبنشوف الحق فيه، واذا كان الحق معانا وانتوا مش عايزين تاخدوه انتوا حرين بقى، لكن اللي على راسه بطحة يحس عليها. ما ينفعش كده. فبقول ده ما يعملش مشكلة في مسألة الصراع للبحث عن الحقيقة. فالعلم علم والحجة حجة والبرهان برهان. خلينا نكمل. السؤال الثاني كان عن عقيدة التثليث. Well, Dr. Ehrman, about 1 John 5:7. بيقول له رسالة في رسالة يوحنا الأولى، ذكر فيها نص عن التثليث اتحذف بعد كده في الطبعات الثانية. Yes. In King James Version. It exists like. في نسخة الملك جيمس يوجد نص الذين يشهدون في السماء ثلاثة على ان الالهة في السماء ثلاثة كما يدعون اب وابن وروح قدس. وانا ذكرت لكم في المرة اللي فاتت كلمة الاب والابن وروح القدس، لان هي ما كانتش كده لما في اخر ما ذكر عيسى عليه السلام قال اذهبوا وكرزوا الامم، يعني بشروهم باسم الاب والابن والروح القدس. الاب والابن والروح القدس زي ما قلت لكم هم لعبوا بلفظ الاب، ابانا الذي في السماء، فقالوا الاب هنا علشان يبقى له ابن، لكن ابانا الذي في السماوات على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي له العلو والطاعة والخضوع، وليس معناها أبوة بالنسبة للإنسان تولد عنها ابن، لا. فالأب يطلق على مين عنده، مع أن الأب ده مش من أسماء الله، يعني أسماء ربنا سبحانه وتعالى اللي موجودة في الكتاب النصارى المقدس إحنا عددناها وأحصيناها اسم اسم وذكرناها بمواطنها، ليس فيها اسم الأب، ليس من أسماء الله الأب ولا الابن ولا الروح القدس. أسماء ربنا كلها موجودة عند النصارى، أسماء الله الحسنى. الرسول لما قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا في الإسلام وأيضا في منهاج النبوة، وطلعناها من الكتاب المقدس على الرغم مما تراه في التشوهات اللي حصلت اللي بيقر بها اي واحد قارئ. طلعنا اسماء الله الحسنى قرابة 60 أو 69 اسم ثابت صحيح زي المسلمين، مع النصارى بيسموش به، ما فيش فيها اسم الاب للابن ولا الروح القدس. طيب لكن الاب عرف ان المقصود به ربنا سبحانه وتعالى، الله الذي لا اله الا هو. طب والابن، الابن هنا هل يطلق على عيسى وحده ام على كل انبياء والرسل على انهم اولياء لله عز وجل؟ لما استبدلوا لفظ البنوة مكان العبودية والولاية والقرب والمحبة والرسالة، فولي الله عيسى عليه السلام وكذلك أولياء الله كلهم. فأصبح سليمان زي ما ورد النص ابن لله، وفلان ده ابن لله، المؤمن الصالح، كل الأنبياء. يبقى المقصود هنا لو شلنا كلمة، وده احتمال صحيح يتطابق مع الحقيقة 100%، ان البنوة هنا المقصود بها الرسول او الرسل بصفة عامة. يبقى الايمان بالله والرسل اهو. طب والروح القدس، مين الروح القدس؟ الروح القدس الوحي او ناقل الوحي جبريل عليه السلام اللي نقل الرسالة الى عيسى عليه السلام. فهيبقى بشرهم باسم الله الذي بعث نبيه عيسى بالوحي الذي أنزله الروح القدس. كلام كده بس سليم عادي ومفيش أي حاجة. إن كان على المعنى ده فده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عندنا في أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فأن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله عشان يحذروا الناس من يوم الآخر، وهو ده قضاء ربنا عندما نلقاه اللي قدره وقضاء في اللوح المحفوظ تم على وجه الكمال، فيه طلاقة القدرة وفيه كمال العدل وعدم الظلم وكمال الحكمة. فالأب والابن والروح القدس قالوا ثالوث مقدس وآلهة منفصلة أو متصلة ومتساوية في الجوهر، يعني نقصد أن مادتها واحد أو ذاتها واحد زي بعض. فذات الابن زي ذات الأب زي ذات الروح القدس أبدا، مفيش غير رب العزة والجلال أو غير رب العزة والجلال اللي استوى على عرشه وما سواه مخلوق. عيسى مخلوق، الروح القدس جبريل مخلوق، هو ده الكلام اللي يعقل. فده معنى الأب والابن والروح القدس. لكن هو في نص هنا ان اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة كان موجود في انجيل يوحنا او في رسالة يوحنا. The testimony in heaven, the Father, the Word and the Spirit and الأب والكلمة اللي هو عيسى والروح القدس. بينما في النسخة المراجعة المنقحة تم حذفها. فبيسألوا عن كده ليه اتحذف؟ وخلي بالكم الأخ اللي بيسأل مسلم والبروفيسور مسيحي برضه، المسيحي وإن كان هو باحث لكن عنده نوع من الولاء لعقيدته، مفيش في دي مشكلة لأنه هو أصلا مسيحي فلازم يدافع عن عقيدته. خد بالك إزاي؟ يعني حكاية الحق ديت مفيش واحد هيقولك الحق بصفة مطلقة. ليه؟ لأن في أشياء النفس غلابة فيها، لكن لما يكون الحق واضح بأدلة وبراهين ومحدش فبقوله دلوقتي دي كانت موجودة في العهد الجديد وعند مراجعته أم حذفينها من نسخة الملك جيمس. It is omitted. So how do you... فكيف يرى المسيحيون ذلك؟ اللي عنده النسخة اللي اتطبعت قبل كده فيها ثلاث آلهة في السماء والنسخة الجديدة اتحذفت، وانت راجل متخصص بتاع مقارنة أديان خاصة بالعهد الجديد، تخصصك في العهد الجديد. هل تعتقد أن المسيحيين يعلمون أن النص محذوف من بعض النسخ؟ As an addition, as a forgery, or they just stick to... على أن أنه إضافة ليست من النص أو كتزوير، يعني أن ده تزوير حصل في الأناجيل ونضاف النص ده وبعد كده رجعوه تاني وحذفوه، او انهم يلتزمون بالنسخة التي معهم ان هو ما فيش فيها التسليس. ولك بعضهم بيفعل ذلك، يعني فيه ناس وناس، ناس عارفين ان كانت موجودة قبل كده واتحذفت من النصارى من الباحثين والمتخصصين، وفي ناس بيقول لك لا احنا خلينا مع النسخة اللي هي اتحذفت وخلاص، لان هم شغالين تبع الكنيسة. الكنيسة قالت، الكنيسة ما قالتش. والبعض الاصوليين، معلش نشوف الحتة دي تاني لان عدت بسرعة. As a forgery or they just stick to the version they have. Some do. Fundamentalists think it's original. And البعض الاصوليين المسيحيين يعتبرون النص اصليا، ان هو ده الاصلي، والعباره اللي اتطبعت واتحذفت دي ما كانش لها لازمه. اما باقي المسيحيين فيعتبرونه اضافه لاحقه على النص الاصلي، اللي هي فيما يتعلق بان اللي بيشهدوا في السماء او اللي موجودين في السماء ثلاثه، اب وابن وروح قدس. Okay. I mean, I remember reading for Professor Bruce Metzger. ولا نذكر إن قرأت البروفيسور متخصص برضه في مقدمة الأديان اسمه بروس ميتزغ. That he said that the most ancient manuscript. أن أقدم نسخة تضمنت هذا النص ترجع إلى القرن السادس عشر. يعني قبل كده ما كانتش موجودة. Script that had this verse as I mean dates back to the 16th century. Yes. And it was considered as a وكانت تعتبر خطأ كتابيا. يعني ازاي يعني واحد بيكتب فيقوم يدخل عبارة زي كده ازاي؟ يعني معنى كده ان ما كانتش موجودة، وبعدين واحد كتبها غلط، اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة داخل النص المقدس، حاجة ماهيش داخلة الدماغ يعني. طبعا انتوا فاهمين. Textual errata. فسؤالي هنا أنه في هذه الأيام تستطيع أن تأتي بنسختين أو ترجمتين من الإنجيل. My question is like how nowadays like you can bring two versions yes. of the Bible, two translations to a Christian, to a committed practice Christian. Yeah. This لأحد المسيحيين المؤمنين الملتزمين talks about the Trinity and this does not. Yes. أول نسخة تذكر نص التثليث والأخرى لا تذكر. يعني دلوقتي في نسختين، نسخة بتذكر ونذكر نسخة بتقول ان الالهة اللي في السماء ثلاثة، ونسخة بتقول لا ما فيش الكلام ده. So how do they justify still believing it? فكيف يبررون انهم لا يزالون يؤمنون بعقيدة الثالوث؟ ازاي بقى بيبرروا الحكاية دي؟ خلي بالكم من رده، لان هو بيقول لك ايه؟ هم ما بيتكلموا على ان في ثالوث بياخدوا الكلام ده مش من النص، بياخدوه من عقيدتهم هم في التصور اللي بيتصوروه عن مجموع اللي ورد في الكتاب المقدس. لكن ان في نص بيقول ان الالهه ثلاثه، اب وابن وروح قدس، مع ان المفروض ده يكون موجود لو كان الكلام اللي هم بيعتقدوه صحيح. لو كان صحيح يبقى الحكايه لازم تكون واضحه زي الشمس، مش متروكه للقساوسه او متروكه لفلان ولا فلان. لا، ده إلهكم، من هو ربنا؟ أسيب الناس حيرانة أقول الرب هو اللي فوق العرش، أو الرب الـ الـ الـ الـ الـ الابن المصلوب اللي لا يملك حولا ولا قوة بالضرب لما طلع عينه، أخي بالك إزاي؟ ولا الروح القدس اللي نزل لمريم ونزل على عيسى عليه السلام ونزل على زكريا ويحيى وعلى الأنبياء جميعا؟ فطبعا دي ما ينفعش فيها إن احنا نقول الحكايه دي ما تتخذش صراحه، ده لازم تكون واضحه، ده توحيد وعقيده او تثليث وعقيده، ده لو جاز ان هذا الكلام صحيح. يعني شوف رد ايرمان in trinity. Oh, because the doctrine of the trinity isn't based on a single verse. بقول لك عقيده الثالوث لا تعتمد على ايه واحده. It's not. No. I mean, there aren't any Christian doctrines that are just. ليس هناك أي عقيدة مسيحية تعتمد على آية من الكتاب. ياه. بقول ما فيش عقيدة مسيحية معتمدة على الكتاب والنص اللي فيه في الكتاب. Based on a verse. Christian doctrines are based. العقائد المسيحية تستنبط عبر استخلاص نظرة عامة من التفاسير والنظريات، رأي بشر. الغريب عندنا احنا في المصحف في القرآن ان العقائد بتاعتنا تتاخد نصا من القرآن ومن السنة، والكلام اللي يؤخذ ويرد هو كلام البشر، انما كلام رب البشر لا. اللي هنا العكس، العقائد تتخذ من كلام البشر لكن ما حدش يعرف ياخدها من النص. هذا الفرق. أعيدها تاني. يعني لما تقول له مثلا ايه عقيدة المسلمين، من هو الإله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ولك لا تأخذه سنة ولا نوم، مش مات، لا سنة ولا نوم، حتى ما ذكرش موت، لأن الإله اللي بيقدسوه انضرب واتصلب لغاية ما طرش الدم وتصفى دمه على حسب زعمهم. وبعدين يجي واحد يقول لك أنا محتاج إليك، محتاج إليه في آخر العبارة اللي شفناها في الفيلم اللي هم ذكروه أو ألفوه للناس، قولوا إن يا رب إحنا في احتياج لك وجايبين الصليب، احتاج له في إبقى ده هو مش عارف يفك نفسه. إنما هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. فوصف ربنا سبحانه وتعالى واضح، والنص واضح ومحكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فعقيدتنا بتتاخد من النص، من القرآن كما ورد وكما أنزل، يخاطب العرب بلغتهم وسائر الناس يقدروا يترجموا النص ويفهموه. لكن فيه ناس تلو عنق النصوص في التفسيرات، فده كلامهم مش مقبول ولا يعتبر عقيدة، كلامهم فيه الحق وفيه الباطل. فما وافق القرآن يؤخذ، وما القرآن والسنة، وما خالف يرد. هو ده الكلام. لكن زي ما انتم شايفين على الشاشة كده، إيرمان بارك أو بارت إيرمان بيقول لك العقائد المسيحية تستنبط عبر استخلاص نظرة عامة من التفاسير والنظريات. يعني العقيدة اللي هي عندهم بيقول لك يقين وكده، ونؤمنوا بإله واحد وبرب واحد، يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور، إله حق من إله حق، إلى غير ما قال في قانون الإيمان. قانون الإيمان ده بقى هم اللي حطوه، ملوش علاقة، مش موجود في نص. سبحان الله، مين بقى صاحب الحق ومين اللي لفق وغير فيه الحق على حسب هوى أصحاب الكنائس اللي بيستفيدوا استفادة عظيمة جدا جدا مادية، الدنيا كلها بين أيديهم. Looking at the wide range of authorities, including biblical authorities, so that بما فيها التفاسير الإنجيلية أو بيخدم التفاسير. The doctrine of the Trinity is. فإن عقيدة لذلك فإن عقيدة التثليث أتت من فكرة أن هناك أب وابن وروح قدس. دي فكرة زي ما قلت حتى بولس. Because there are places where you have the Father, the Son, and the Spirit that are mentioned, like in Matthew 28, and there are passages. ولك وهم يتطابقون، ان الاب زي الابن زي الروح القدس، وهناك فقرات توحي ان المسيح هو الله، وفقرات توحي ان الروح القدس هو الله. طبعا حكايه المسيح هو الله والروح القدس هو الله دي كلها زي ما قلت لكم جاءت من خلال تزوير النص نفسه. لان ما تقول الرب يسوع او تقول كده ان الرب ما كانتش في الاصل الرب يسوع، ده السيد المدبر، والرب يطلق على الخالق والمخلوق، انما الله هو يسوع دي ما حصلتش. فهنا في تغيير في النص، قام به القساوسة أو قام به الكتاب واللجان العليا في استبدال اسم الجلالة عمدا مع سبق الإصرار والترصد باسم الرب الإله أو الرب، واستبدال الرب بيسوع فأصبح رب يسوع الابن، شالوا كلمة رسول أو ولي الله أو عبد الله أو نبي الله ورسول الله وحطوا مكانها ابن. وبعد كده يبنوا عليها ان الرب والروح القدس والمسيح آلهة. فالفكرة اصلا يعني جاية من لعبة او عملية وهم وخداع وضعت في الاناجيل. Show that Christ is God, and there are passages that show the Spirit is God, and so if you've got Father, Son, Spirit, they all can be shown. قال يعني هم قالوا احنا كده معناها ان عندنا اب وابن وروح قدس، خدوها هم اللي قالوا الكلام ده، مش نص موجود ان في ثلاث آلهة في السماء اب وابن وروح قدس، لان العبارة دي ان اللي بيشهدوا ثلاثة في السماء حذفوها، اتحذفت من النسخ بعد ما كانت حطت فيه. ليه؟ لان هم عايزين يحولوا العقيدة اللي ابتدعوها الى نص، فبيحشروا اي نص داخل الكتاب بتاعهم على اساس يبقى مقدس، فالناس بتكتشف اللعبة يرجع يحذفها تاني. So they just mix them up together and they come up with... trying to justify a monotheistic religion. Develop... ثم يوائمون النصوص مع بعضها. Develop a theology based on a wide... if you're a biblically oriented person, you base your theology... إذا كنت إنسانا تهتدي بالإنجيل فإنك ستبني عقيدتك على جمع من النصوص الإنجيلية وليس فقط على نص واحد، يعني حتة من هنا وحتة من هنا، وأقول لك شكل منها الإيه المجموع. لهذا السبب عندما أطرح بالمناظرات مسألة هل نملك العهد الجديد الأصلي، يعني يسألوا لك إحنا عندنا إنجيل عيسى الأصلي، هو بقول لهم هم بين بعض يعني هو مسيحي وهم مسيحيين، بس هو بحث المشكلة ان النص الاصلي اللي نزل على عيسى مش موجود، انجيل المسيح مش موجود، اللي موجود ده زي ما هو بيقول اقل حاجة الاناجيل اللي موجودة اتكتبت انجيل على هيئة رسالة او شيء من هذا القبيل كان بعد 200 سنة من رفع عيسى عليه السلام، لان هو طبعا سواء قالوا اتصلب ولا ما اتصلبش، القضية ان عيسى اخر اللحظات اللي هنشوفها، وربما ان شاء الله زي ما قلت لكم في الجزء الثاني من دين الحواريين نتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، لان المسألة محتاجة الى فعلا حد يركز في النقطة دي ويوضحها ويجليها بشكلها الحقيقي بناء عن المقارنة بين اللي عندنا واللي عندهم. عيسى اترفع على السماء، اترفع الى السماء مع ملائكة قدام الطلبة زي ما ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، فاترفع وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، دي حقيقة يا اخواننا والله مش فيها كلام يعني. فهنا بقول لهذا السبب عندما اطرح بالمناظرات مسألة هل احنا نملك العهد الجديد الاصلي، شوفوا بقى خلي بالكم لان هيتسال نفس السؤال على القران، فهيقول ايه عن القران؟ احنا نملك العهد الجديد الاصلي؟ دان والاس ده باحث متخصص يقول انه ليس هناك اي عقيده اصليه مسيحيه بنيت على تغييرات نصيه. بيقول ما فيش اي عقيده اصليه مسيحيه بنيت على تغييرات نصيه او تغيرات نصية، خدوها من النسخ اللي موجودة باستنباطهم. بس مين اللي استنبط؟ هل استنبط من نص اصلي ولا هو نفسه اللي كتب الاناجيل المنسوبة الى عيسى وهي ليست انجيل عيسى؟ وهذا يقنع عوام الناس ويقولون لما يقولوا لنا ان العقيده متاخده من الكتاب المقدس فعوام الناس مبسوطين ويقولوا ايه بيقولوا له بقى انت بقى ايه رايك بقى. هو واحد بيقول لك هو باحث زيك ان العقيده متاخده من النص اللي موجود، ما قولك في هذا؟ فاقول نعم ده حقيقي متاخده من اللي زوروا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لكن انجيل عيسى النص الاصلي مش موجود. ده اللي بيقول الكلام ده باحث متخصص اسمه بارت ايرمان. لكن ايه الاهميه كده؟ ليس هذا ما اتكلم عنه. ايه الاهميه في اناجيل موجوده عندنا بنقول عليها ان دي اناجيل مقدسه، وهي عباره عن رسائل اتكتبت من شخص للتاني بيحكي حكايه تاريخيه ملهاش علاقه بالاصل. واتكتبت امتى؟ اتكتبت بعد عيسى بفتره طويله يجي ب 200 سنه. ده حتى هو زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله عز وجل اذا تيسر الوقت لازم نراجع الكلام ده عشان لما نقرا نبقى احنا عارفين الوضع بشكل كويس. بيقول اقدم انجيل من الاناجيل اللي معروفه ديت اخر او لما حصلوا عليها يعني قالوا اقدم نسخه اتكتبت بعد رفع عيسى ب 150 سنة. ب 150 سنة. طب خلي بالكم. ايه اللي عثروا عليه؟ عثروا على انجيل من الاناجيل دي؟ عثروا على انجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا؟ ده على فكرة اللي عثروا عليها في مصر. قال لا، اللي عثروا عليه حتة ورقة صغيرة قد كده، قد الصبعين. قد بطاقة الائتمان، قد البطاقة الشخصية اللي لما واحد يطلعها من ايده، هي دي الحتة اللي عثروا عليه. قالوا هو ده أقدم إنجيل موجود في التاريخ المسيحي. يرجع ل 150 سنة. طب عرفوا ازاي ان هم ان ده كان إنجيل؟ لأن فيه نص صغير مكتوب على إنجيل يوحنا أو فقرة منه في إنجيل يوحنا أو مرقس مش متذكر بالظبط. والفقرة الصغيرة ديت لما جينا نحسب ونشوف وناس قاعدين يحسبهم عشان يشوفوا المكتوبة من الوشين يعني. الحتة الصغيرة ديت يقدر يحسب منها في الورقة المتبقية ديت عمر الإنجيل كام. ليه؟ لأن في حاجة اسمها دراسة الخطوط موجودة في العالم، المخطوطات. المخطوطة دي ترجع للقرن كذا. عرفوا ازاي؟ لأن ده أسلوب الخط في الوقت ده. هذا المصدر بتاعه. لكن بعد كده اول انجيل كمخطوطه وما كانش بالشكل اللي موجود دلوقتي، لا ده شويه ورق كده كتبوه لفافه واتنين، كان في 200 هجري 200 ميلاديه. وفي 300 ميلاديه بدا يتجمع مجموعه نسخ خدوا منها اربعه واعدموا الباقي. اي حاجه تتكلم عن عيسى بغير ان هو اله لا. طب النسخ والمخطوطات اللي فاضله من السنوات دي اللي هي متى ومرقس ولوقا ويوحنا بقايا من هذا، وبعد كده قعدوا لغايه ما وصلوا القرن السادس او قد ايه بالظبط زي ما هو قال بدات النسخ تطلع اولا باول بناء على ان الناس بينسخوا من بعض. هو هيحكي القصه بالضبط ازاي حصل التحريف والتبديل في الكتاب المقدس عندهم في الاناجيل الاربعه. فهو بيقول ايه اهميه كده؟ انا ما بتكلمش على ان تقولوا العقيده متاخده من الاناجيل اللي موجوده، والاناجيل دي عليتها ايه بالمسيح؟ انا ما بتكلمش كده، بقول ان عندنا نص اصل عن المسيح اللي انا اقول لك انجيل عيسى. هو فين؟ راح فين انجيل عيسى؟ وهذا مثل ان تقول انه ليس هناك اي عقيده مبنيه على سفر العدد اللي هو موجود في العهد القديم. ورسالة بطرس الأولى ورسالة إلى العبرانيين. فماذا لو استيقظنا في الغد واكتشفنا أننا لا نملك هذه الكتب المذكورة؟ يعني لما تقول إحنا عقيدتنا موجودة في سفر العدد، طب فين سفر العدد؟ طب سفر العدد فين؟ مش موجود. لان خلي بالكم من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في التوراة كانت أثبت نص على الإطلاق. ليه؟ لأنها نزلت في ألواح مكتوبة من السماء رأسا، اللي كتبها الخالق سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي كتب التوراة بيده في ألواح استلمها موسى عليه السلام على جبل الطور. هي فين النص الأصلي؟ لا نملكه. وده اللي بقوله، النص الأصلي في الإنجيل لا نملكه. كل الكلام ده روايات وحكايات، وأنا ما باخدش ديني من حكايات. فهو ما يقولهم كده طبعا بيتهبلوا. هل سيكون هذا مؤثرا؟ ستزعم أنه ليس مهما على الإطلاق. احنا مالنا ومال الكلام ده، احنا عايزين النص الأصلي. فبقول النص الأصلي مش موجود. بالطبع ستصرخ وتقول يا إلهي لقد فقدنا هذه الكتب. بقول هو بيقول للأخ نبيه الصباح، بيقول له أو السباغ، بيقول له كريغ إيفانز قال، ده واحد من اللي هم المتخصصين في المناظرة، بيقول له في مناظرتي معكم أن هذا ليس مهما. بقول إيه مش مهيش مشكلة، طالما إن إحنا مجمعين على هذه العقيدة خلاص مش مهم النص الأصلي يعني. Doesn't matter. I mean the mistakes are not that important. بقول الأخطاء اللي موجودة غير مؤثرة على الشكل العام للنص. إيه إزاي الكلام ده؟ بقول له إحنا إيه يعني لما يكون الأناجيل فيها أخطاء؟ ده مش مؤثر على الشكل العام للنص. The general idea of the verse. Okay. إجابة الدكتور إيرمن تثبت أن العقيدة المسيحية ليست عقيدة كتابية 100%، بل أن العقيدة أصلا بنيت على مجموعة من التفاسير البشرية والنظريات والافتراضات، وأن هناك صار في حالة بين المسيحيين لقبول فكرة أن الكتاب المقدس فيه أخطاء، وقبول فكرة أن هناك بعض النصوص ممكن تكون موجودة في نسخة وغير موجودة في نسخة أخرى، طالما أن هذا الخطأ لا يغير السياق العام للنص. بعد اللقاء سنحت لي الفرصة إن طبعا ده كلامه، إنه لك يعني هو كان بيركز على قضية إن إحنا لا نملك النص الأصلي. النص الأصلي اللي هو منسوب لعيسى عليه السلام أو حتى لموسى مش موجود. فعشان كده مسألة تبرير إن العقيدة تؤخذ من نسخ كلها أخطاء أو نسخ فيها اختلافات تصل الى 300,000 خطأ، ايه ده؟ شيء طبعا غريب. خلي بقى احنا يهمنا في السؤال ده، وربنا يسر الوقت يكفي. بيقول انا سنحت لي ان انا اقعد معاه واسأله سؤال عن القرآن. اني اقوم بمقابلة لعدة دقائق مع الدكتور بارت إيرمن، فاحبيت اني اسأله عن رأيه العلمي بطريقة نقل القرآن. فكانت إجابة الدكتور إيرمن كما سترون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كان عندنا فرصة رائعة أنه نلتقي بأحد أهم نقاد العهد الجديد الدكتور بارت إيرمن. Today we had a chance to meet one of the most قل له طبعا فرصة أننا نتقابل معك النهاردة تاني، أكثر نقاد الكتاب المقدس شهرة في العالم الرجل ده. Recognized critics of the New Testament, Dr. Bart Ehrman. It's been a pleasure to have you here. Well, thank you. We enjoyed our time together. Well, it's been a great. Well, I'm so طبعا استمتعت بوجودي معك. كان بقول له فرصة رائعة. Chance. قول السؤال هنا بقى، من خلال كتاباتك على مدى 40 سنة، بيسأله أنت بقالك 40 سنة قاعد بتكتب في بخطوطات العهد القديم، العهد الجديد والأناجيل والأخطاء اللي فيها والأشياء دي كلها، بقالك 40 سنة بتكتب. The question is that throughout your work like for 40 years we noticed that your main problem. لاحظنا أن المشكلة الأساسية في مصداقية وثاقة الكتاب المقدس تكمن في تقنية نقله. أنت بتقول التقنية بتاع النقل ما كانتش مظبوطة، أو تقنية النقل أفقدته مش موجود. About a trust in the Bible and the authenticity of the Bible is the technique of transmission, which is. فنحن لا نملك المخطوطات الأصلية ولا نعلم من كتب الإنجيل. هو اللي بيقول كده إيرمان ده الباحث المتخصص أستاذ الدكتور اللي له ألقاب الدنيا وأشهر واحد في الدنيا عن المقارنة الأديان في العهد الجديد بين الأناجيل وبعضها، اللي طبعا ده له صلة بمعرفة إيه اللي حصل عند الحواريين، إزاي الصورة هناك ضبابية، وإزاي الكلام اللي هم بيذكروه كله يا إما نوع من الموائمة والتلفيق على أساس يصور صورة كده متضاربة. والصورة دي احنا بقولك هنقراها مع بعض نكتشفها، يعني هو الراجل ده باحث وكلام الباحث بيبقى موثوق، بس هيقولك لا ده احنا منحنا. انما لما اتعامل انا مع النص مباشرة قدام الناس وعلى الهواء فده امر تاني بيختلف. دي بتخلي اي واحد يعيد النظر في ما يعتقد، ولو نحن لا نملك المخطوط الأصلية ولا نعلم من كتب الإنجيل. We don't have the originals. We don't know who wrote the Bible or who are the scribes. ومن هم الكتب الذين نسخوا مخطوطات الكتاب المقدس. الكلام ده كله برضو محتاج إجابة ومش موجودة. Who copied the manuscripts? There is a parallel transmission technique. بقول هناك تقنية أخرى موازية لنقل النصوص المقدسة من زمن لآخر. التقنية دي ايه اللي استخدمها المسلمين، استخدمها المسلمون وانفردوا بها in transmitting the holy verses or the holy scriptures which is followed by the Muslims هذه التقنية اللي استخدمها المسلمون وبرعوا فيها ونقلوا القرآن الكريم وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام التواتر من خلال السند المتصل. ودي محتاجة ممكن إن شاء الله عز وجل لعله يكون في الحلقة القادمة أضرب لكم مثل عملي. عملي يعني إيه؟ أوري لكم الواقع في كيفية نقل القرآن وفي السنة من خلال موسوعة من الموسوعات اللي عند المسلمين كتير، بس شوفوا بقى إزاي بيحددوا مين اللي كتب وكتب ايه وهل موثوق فيه ولا مش موثوق فيه. انما ده مش موجود عندهم. By transmitting the Quran and the traditions of their prophet, have you ever considered looking at... هل فكرت يوما ان تطلع على تلك التقنية والطريقة في النقل؟ يعني انت ما جاش في دماغك انك تشوف المسلمين عملوا ايه في نقل دينهم ونقل الكتاب والسنة والقرآن وتحاول تجرب الكلام ده عندهم هناك؟ طبعا هيجرب فيه هو ده، اذا كان اصلا متى ومرقس ولوقا ويوحنا ما حدش عارف اسمائهم الحقيقيه. يعني لوقا كاتب الانجيل بتاعه رساله لواحد يقول يا صاحب السمو سوفيلوس، فصاحب السمو سوفيلوس مين سوفيلوس ده؟ فالنصارى مش عندهم اجابه، قال هو كاتبه ده رب النصارى، بيقول لك ايه هو كتبه مش لشخص بعينه، امال كتبه لمين؟ قال لكل رجل صالح. طب والطالح ما هوش داخل في الموضوع؟ طب وانت عرفته ازاي؟ قال ان ثوفيلوس، خلي بالك ثوفيلوس معناها في اللغة القديمة الرجل الصالح، فكتبها الى كل رجل صالح. ده رد النصارى الايام دي، يعني ما تشوف على مواقعهم وعلى رد على موضوع سوي فلوس دي. طب اذا كان كل رجل صالح هل هيقول يا صاحب السمو؟ يعني كاتب رسالة الى صاحب السمو سوي فلوس؟ هل كل واحد كتب له الرسالة صاحب سمو ملكي؟ طبعا عذر اقبح من ذنب، لكن بقول له انت فكرت تطلع على تلك التقنية والطريقة وفي النقل؟ At their techniques in transmission because they do claim that it is لانهم يزعمون انها بلا اخطاء، ولله الحمد فعلا ما فيش اخطاء فيها، نقل وحفظ في الصدور، وكان يسموا عالم الحديث حافظ، الحافظ فلان الفلاني. Unirritable. Right. So قل في بادي الأمر لابد أن أقول إنها أحد الأشياء التي سببت لي مشاكل. إيه المشاكل؟ هو عارف إن الدين الإسلام الحق بس مش راضي ينطق بها، مش راضي يتكلم، لأنه ما فيش واحد باحث أعلى من كده. فالمفترض يقول لهم يا جماعة الإسلام هو الحق والقرآن هو الحق، بس لو قال كده مش هيأكل عيش في أمريكا، هيكشوه. The first thing I'll say is that's one of the reasons that I've had trouble with tradition. بقول لا في مشاكل في قبولها في موضوع المسيحية التقليدية. بقول أنا ما أقدرش أخذ الكلام ده وأطبقه على المسيحية هناك، لأن المسيحية أصلاً ما تنفعش يطبق على الكلام ده. Traditional Christianity is because of the changes that's caused. ليه المسيحية ما ينفعش تطبق على؟ لأن فيها تغيرات التي أدخلها الكتبة في النصوص. الكتبة اللي كتبوا خرب النص. حتى النص الأصلي، والكتبة دول مين؟ متى ومرقس ولوقا ويوحنا، خربوا النص الأصلي. ولكنها ليس الشيء الوحيد برضو اللي تعمل مشكلة، إن أنا مش قادر أطبق الكلام ده. Another issue is the internal في مشكلة تانية موجودة، بيقول عندنا في العهد الجديد المتناقضات التي تجدها داخل العهد الجديد نفسه. بقول أنت لغاية النهاردة تلاقي المتناقضات، والمتناقضات ديت احنا هنعرضها لكم من خلال القراءة المباشرة ان شاء الله عز وجل في هذا البرنامج. Discrepancies that you find within the New Testament and within the Bible and في الانجيل عامة وفي كل العهد الجديد. وبقى خلي بالكم الحتة دي ان نختم بها كلامنا ان شاء الله عز وجل. وانا اعلم جيدا ان القرآن تم نقله بأمانة وصدق عبر القرون. دي شهادة للنصارى، احنا عارفين ان هو منقول بامانة وصدق، وان ما فيش فيه حاجة ولا بيعتريه تحريف ولا تبديل ولا حد غدر انه يوصل الى ان يلعب في القرآن او يعبس به. الحمد لله القرآن موجود، وكل المحاولات بتتكشف ويبان عبسها، سواء كان من الشيعة او من الصوفية او من غيرهم او من كل اللي حاول ان هم يطعنوا في القرآن. كل الكلام ده كله تساقط والقرآن بقي. هو بيقول أنا أعلم جيدا أن القرآن، دي طبعا صدمت المسيحيين صدمة رهيبة. إزاي أنت تقول كده؟ ما هو الرب بيقول الحقيقة، هو أنتوا ليه الحق بيزعلكم؟ ليه الحق بيزعلكم؟ بيقول إن أنا أعلم جيدا أن القرآن تم نقله بأمانة وصدق عبر القرون. No, that the Quran has been faithfully transmitted over the centuries, and for some reason Christians ولسبب ما قرر المسيحيون ألا ينقلوا نصوصهم المقدسة بنفس الأمان. بيقول في سبب انا مانيش عارفه خلى المسيحيين ينقلوا كتابهم بغير امان، يعني حتى بيتهمهم في دينهم. ما انا مش عارف ايه اللي خليكم تنقلوا النصوص من غير امانه. Decided not to transmit their book as faithfully, but what I would say is ويمكنني القول انهم كانوا ليفعلوا لو كانت عندهم النيه في ذلك، يعني لو كان عندهم النيه فعلا ان هم ينقلوا الانجيل بتاع عيسى عليه السلام نقلوه، لكن ما كانش عنده مني. هو بيشير الى ايه اللي احنا بنتكلم عنه؟ ان شخص يهودي جه خرب الدين اسمه بولس وتلامذته لوقا ومتى ومرقس ويوحنا والناس اللي عاشوا في الفتره دي، تعمدوا تخريب الكتاب المقدس اللي هو الانجيل وتشويه صورته والعبث به عشان يدخلوا فكرة التثليث والصلب، ويظل النصارى على ضلال مبين الى يوم القيامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصفهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. That they certainly could have if they wanted to. Jews of course through the Middle Ages. واليهود طبعا نقلوا كتابهم بأمانة عبر القرون الوسطى، يعني حافظوا على كتابهم اليهود، بس كتابهم هم لو كانوا حافظوا على كتابهم كان عندهم الألواح، لكن الألواح مش موجودة. Transcribed the Hebrew Bible faithfully. And for some reason Christians ولكن لسبب ما لم يفعل المسيحيون ذلك. Just didn't do that. There's not really لكن هو ده آخر كلمة بقى هو عشان نختم. ولكن بالفعل ليس هناك الكثير لدراسته ونقده فيما يخص القرآن. ما فيش حاجة أقدر أنقضها في القرآن. Not a lot to be done with the Quran because لأن معظم مخطوطاته تتطابق. وكلمة معظم مخطوطاته تتطابق على اعتبار أنتوا عارفين أن مسألة التشكيل والنقط النقط اللي حصلت فهو معظم مخطوطات، ولعله يقصد ان القراءات وعلم القراءات اللي هو يجهله أو ما يعرفوش، دي حاجة تخص المسلمين، إن النص بيقرأ بقراءات عشر، مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا لا، أنزل القرآن سبعة أحرف من قمة التمكن فيه في قراءته. I mean, so many of these manuscripts are just the same. So there's not a lot of scholarship to do. ولكن فيما يخص العهد الجديد. Because I mean, with the New Testament though, you have all these thousands of manuscripts. فهناك ألوف المخطوطات والتي تختلف عن بعضها البعض. Manuscripts that are all different from each other. So that makes the scholarship more interesting. مما يجعل دراستها ونقدها مثير للاهتمام والناس كلها تدخل في المجال. احنا يكفينا هذا بس في هذه الحلقة، لأن دي شهادة من متخصص عاش حياته واربعين سنة شغال في هذا الأمر، وأكثر من اربعين كتاب أو كتب كثيرة كتبها في هذه القضية. ما حدش يقدر ينكر من هو هذا الشخص، ولا جهده ولا قوة حجته في المناظرات اللي بيعملها أو في المحاضرات العامة التي يلقيها. لسه بقى احنا عايزين نعرف برضه الخطأ جه منين، واللي حصل ايه بالضبط. الكلام ده ان شاء الله عز وجل نتعرف عليه في الحلقة القادمة. انا اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه وبين